مثل بعد ذلك للأسماء الخمسة، فتقول مثلا قام أخوك وأبوك، ويقوم أخوك وأبوك. قد تقدم أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو على القول المشهور بشروط تقدمت، فتقول في قام أخوك مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف الكاف مضاف إليه. ومثله بقية الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو المال، ترفع كلها بالواو على قول المشهور. ومنه قول الله تعالى عن يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك، مرفوع على من ترفع الواو.